هذا يسمع حضراتكم من هذه الرحابة السيدة الطاهرة المباركة من مسجد سيد عيسى بقرية بسبي مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية. وما زلنا إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الإسلام نواصل معا هذه الأمسية الدينية المباركة أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها. والآن نستمع إلى خير الحديث وطيب الكلم، تعالوا بنا ندخل روض القرآن الكريم بسماعنا بعض آيات عطرة من آية الذكر الحكيم. فلنمسك خاشعين لفضيلة الشيخ حمدي الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت وأخذ وَيَكُونَ الدِّينُ Thank you. Thank you. Thank you.

صدق الله.